قال المصنف عليه رحمة الله تعالى النهي. في الدرس السابق أخذنا الأمر وما يتعلق به الأوامر، وأن الأمر ذهبنا يفيد ماذا؟ يفيد ماذا الأمر؟ إلا لقرينة فقد تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. أيضا مر بنا في الدرس السابق أن الأمر هل يفيد الفورية أم يفيد التراخي؟ الفورية. ما المقصود بالفورية؟ على الفور مباشرة يعني. لا يفيد تراخي خلاف للشافعي الذي ذهب بأن الأمر يفيد التراخي، إذا جاءت قرينة دلت على ذلك. نأخذ اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى النهي. نأخذ بماذا النهي؟ قال المصنف عليه رحمة الله تعالى تعريفه، أي تعريف النهي، قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع، هي مضارع المقرون بلا النهي، مثل قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. الذي معنا هنا قال مخصوص بصيغة مخصوصة، أي النهي الذي يأتينا دائما نجده بصيغة مخصوصة. هذه الصيغة ماذا؟ صيغة المضارع مقرونة بلا النهي، لا تأكل لا تفعل، هذا النهي عنه الذي يكون بماذا فيها. استدل المصنف بقوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، إذن هذا نهي أخذناه. لماذا؟ لأنه مضارع واقترن بلا النهي وهي لا هذه. قال فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه، هذا قد تقدم بنا في السابق في الأمر في بحث الأمر. وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل، إذن طلب الكف أي لا تفعل كذا، فهذا الفرق بين الأمر وبين النهي. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن، فهمنا ما معنى الاستعلاء وكذلك الالتماس. إذا كان الأمر من الأعلى إلى الأسفل فماذا نسميه؟ أمر. لكنه إذا كان من الأقل إلى الأعلى ماذا نسميه؟ الأصل دعاء. وإذا كان بين متساويين إيش نسميه؟ التماس. وهذا المقصد بماذا؟ من كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى. قال وخرج بقوله بصيغة مخصوصة هي المضارع، ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع أترك وكف ونحوها، فإن هذا وإن تضمن الطلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا، تكون أمرا لا نهيا، هذا إذا تضمن نسبة الكف. وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح أو يذم فاعله ويرتب على فعله عقاب أو يرتب على فعل عقاب أو نحو ذلك. نأتي إلى هذه المسائل. الأول نقول نفهم القاعدة العامة بأن النهي يفيد التحريم، لا بد أن يكون معنا أن النهي يفيد التحريم نهاية المطاف، وهذا النهي يأتي بصيغة لا تفعل، قد لا يأتي بصيغة لا تفعل كما قال الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فماذا قال بعدها؟ فاجتنبوه. هذا ليس فيه صيغة، لكن استفدنا النهي من كلمة فاجتنبوه. وقال الفقهاء أن أشد التعبيرات في ألفاظ اللغة في النهي هي قول الاجتناب، فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فاجتنبوه بماذا لعلكم تفلحون، أفاد التحريم. كذلك أيضا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، لما لعنهم الله سبحانه وتعالى عرفنا أن تحريم أنه منهي عنه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون، إذا العدوان منهي عنه. أين استدلنا بذلك؟ باللعنة التي قد حلت على بني إسرائيل بسبب أنهم اعتدوا، بسبب كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كذلك أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من الشعائر ينبغي أن تكون متى ما تركها الناس وقد وقعوا في الإثم، وهذا يدل على ماذا؟ على النهي. إذا دلائل النهي كثيرة جدا، منها حرمت علينا، لو جاء في حديث معين حرمت، كذلك يدل على هذا الأمر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فمفهوم المخالفة يفيد أن بغيرهما محرم، الدمان ما هما؟ الطحال والكبد، وما سواه يكون من الدم فهو محرم، والميتتان الجراد والحوت، وما سواه يكون محرم. فهذا إذن الأدلة التي تدل على هذا الأمر. إذن هناك بعض القرائن تقوي النهي، وهناك بعض القرائن تقوي الأمر، فكل بحسب. لكن الأصل في صيغة النهي ما جاء بصيغة المضارع مع اقترانه بلا النهي، هذا الأصل بماذا في النهي، لكن أحيانا يأتي ما يدل على ذلك. قال أيضا ويذم فاعله، يذم فاعله، هذا كثير جدا، بماذا يذم فاعله؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على السارق يسرق البيض فتقطع يده، تقطع يده، هنا مذموم أصلا، لماذا؟ ذم فاعله. كذلك أيضا في رايح إذا عمل قد يكون في الخارج ولا شيء. يكون اللمبة قبلك من كم خارج. شوف اللمبة. لا لمبة ما في شيء. بس لا كل شيء. نعم خير ان شاء الله. فتكون هنا الامر يكون بماذا مذموما، فكما ذكرنا قال ويرتب على فعله عقاب، قد يكون عقاب في الدنيا او عقاب في الاخره، فكلهما يعتبر منهي عنه. مثل ما نذكر الان عقاب معين، السارق ماذا؟ يحد له، حد معين. كذلك الزاني يحد معين، هذا كله يدل على ماذا؟ على ان الفعل منهي عنه ومحرم، على الفعل منهي عنه بماذا ومحرم. ثم قال ما تقتضيه صيغة النهي، صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه والفساد. الأصل في هذا يا إخواننا أن إذا وجدنا شيء منهي عنه يقتضي أمرين اثنين، الأول تحريم المنهي عنه، الثاني فساد الفعل الذي قد تعلق بماذا به النهي. مثلا في التجارة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرام، فمن باع بالغرام بالغش يعني الأمر ليس واضح، فماذا حكمه؟ هذا الفعل محرم، ومع تحريم الفعل كذلك فساد البيع، هذا المقصود منه البيع وكذا. فإذا المنهي عنه، ما دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، والمردود في العادة يكون فاسد وساقط، يكون فاسدا وساقط. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، إذا هذا ما نستدل به، فكل عمل لم يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، هذا المنهي عنه. وخذ لك أي عمل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرض نهى عن الصلاة بعد طلوع الشمس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في بس من خارج ولا من داخل مجتمعها، بس ما في شيء. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فنقول هذا يترتب عليه. مثلا أتى إنسان وصلى صلاة في وقت منهي عنه بعد طلوع الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد طلوع الشمس، بعد طلوع لا صلاة بعد المسجد حتى تطلع الشمس، فصلى في الوقت المنهي عنه، نقول هذا الفعل منه وقع في الإثم حرام، وكذلك فاسد، كذلك بماذا؟ فاسد. إذا هذا الذي معنى الأدلة في هذا الباب، فيقتضي أمرين اثنين، حرمة يقل سهم الإثم، والأمر الثاني فساد هذا الفعل الذي تعلق بهذا النهي بعينه، فساد هذا الفعل يتعلق بعينه. قال فمن الأدلة على أنه أنها تقتضي التحريم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل؟ لابد أن ننتهي عنه، فإن لم ننتهي عنه فقد عصينا الله سبحانه وتعالى، والمعصية لا شك بأنها بماذا؟ من إثم. قال فالأمر بالانتهاء عما نهي عنه يقتضي وجوب الانتهاء، أليس الأدلة التي معنا أن الأمر يفيد إيش؟ يفيد الوجوه. فليحذر الذين يخالفون عن أمر أخذنا بهذا الدلة. لما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، أمرنا بالذي نهانا عنه وسلم أن نفعل به، فماذا يكون؟ إذن واجب علينا أن ننتهي عما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقتضي أن النهي يفيد التحريم، أن النهي يفيد بماذا؟ التحريم. قال ومن لازم ذلك تحريم الفعل. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. هذا إخوانا في العادات وفي العبادات، نعم، لأن العادات أيضا لها تعلق بالعبادة أحيانا، مثل ما في قضية العقود، جاء العقد في الشريعة، عقد بيع وشراء، عقد النكاح، غيرها من هذه المسائل لها ترتبات شرعية، فما الحكم في ذلك؟ فكله له أحكام وسيأتي التقعيد في هذه المسألة. قال هذا وقاعدة المذهب، ويقصدون في المذهب هو مذهب أحمد، لأن الشيخ العثيمين ينتسب إلى مذهب أحمد بن حنبل. المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي، يعني قاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو محرما. هناك منهي بعض المنهي عنه يكون آثم الإنسان لا يتعلق به شيء، وبعضه يكون مبطل للصلاة، مبطل للعبادة، مبطل للعقد، مبطل لأي شيء. فما الفرق بينهما وما الضابط الذي نفعله حتى نعرف أن هذا العمل مع التحريم اقتضى البطلان كذلك، والآخر تحريم فقط بدون بطلان؟ ما هو الضابط في هذا المسألة؟ فقال واحد أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. ما المقصود بالكلام هذا؟ إذا عاد إلى ذات المنهي عنه، ذات المنهي عنه قد يكون في العادة وقد يكون في العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام لا تصلوا فيه. إذن الصلاة منهي تعود إلى ذات المنهي عنه في هذا المكان، إلى ذات المنهي عنه. أو نأتي إلى مثال أقرب من هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى شرطه، هل تصح الصلاة بدون وضوء؟ لا تصح الصلاة بدون وضوء. إذا صلى الإنسان، لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم. النهي إلى ماذا؟ صلاة، إلى الصلاة نفسها في ذات الصلاة. لكن لو كان إلى أمر خارج الصلاة لكان المسألة تختلف، لكن هو قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن النهي عن الصلاة إلا بشرط أن يكون الإنسان متوضئا. فهذا ماذا يقتضي؟ يقتضي البطلان، لأنه عاد إلى ذات المنهي عنه. مثال آخر، في الشريعة أمرنا أن نستر العورة، العورة مأمور بها، قال الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذا صلى الإنسان وهو عاري ما حكم صلاته مع المقدرة؟ باطل. لكن إذا صلى الإنسان وتستر بمحرم، يعني بالعورة ستر نفسه بمحرم، فماذا حكمه في هذا الحال؟ صلاة باطلة لا تصح. لكنه إذا لبس عمامة من حرير ما حكم الصلاة؟ صحيحة مع الإثم. لماذا؟ لأن النهي عن ستر العورة بالحرير وأصل وستر العورة أصل من أصول الصلاة، لابد من الإتيان به ستر العورة. فمن لم يأتي به صلاته باطل. يأتي الإنسان ويتستر بأمر محرم، هذا لا يجوز الشرع. مثال آخر، نحن في العادات ممكن يكون المثال أوضح فيها، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي اتركوا البيع. لو الإنسان أتى يبيع والجمعة قائمة ما حكم البيع؟ باطل. ليش؟ لأن النهي النبي صلى الله عليه وسلم على البيع في ذاك الوقت يعود إلى ذات المنهي عنه البيع، والصلاة قائمة فحكم البيع نقول العقد باطل لا يصح. لماذا؟ لأن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، عاد إلى ذات المنهي عنه. لكن لو أن الإنسان في غير صلاة الجمعة باع الإنسان في وقت صلاة المغرب أو صلاة العشاء، الإقامة قامت وهو يبيع ولم يصلي صلاة الجماعة، ما حكمه؟ يأثم والبيع صحيح، يأثم والبيع صحيح. واضحة ولا مازال ما واضحة؟ مثال آخر يا أخواننا، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة أو في الحمام. النهي ماذا كان؟ يعود إلى ذات المنهي عنه أو إلى غيره؟ إلى ذات المنهي عنه، وهو الصلاة في الحمام. فإذا صلى الإنسان في الحمام فصلاته باطلة. لكن نأتي إلى شيء آخر، صلى الإنسان في مكان لا يعود إلى ذات المنهي عنه، كأن نقول فرش على حرير وصلى على حرير، فما حكم هذه الصلاة؟ صحيحة المعنى، لأنها لا يعود النهي إلى ذات الصلاة. لابد أن نركز في قضية إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه فيقتضي البطلان، إذا لم يعود إلى ذات المنهي عنه فلا يقتضي البطلان، وسيمثل المصنف هنا ببعض الأمثلة. قال الثاني أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادات، النهي عن صوم يوم العيدين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين، هكذا حديث عمر الخطاب رضي الله عنه وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين. فإذا صام الإنسان يوم العيدين فما حكمه الصوم؟ باطل ويأثم. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، على قول من ذهب أنه لا صلاة القول، فما حكم الصلاة بعدها؟ باطلة، لأن هذا المنهي عنه، نهي عن الصلاة في ذاك الوقت، هذا ما عاد إلى ذات المنهي عنه في العبادة. ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة، النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثانية ممن تلزمه الجمعة. قوله ممن تلزمه الجمعة أخرج من لم تلزمه الجمعة، كالمرأة لو باعت يعني، فالعقد يعتبر بالنسبة لها صحيح، لكن لو اقترنت برجل وباعت له فالعقد باطل. لماذا؟ لأنه من جهة صحيح من جهة باطل، فهذا يقتضي البطلان، ولابد من شرط العقد أن يصح الإجابة والقبول، لكنه لم يصح هنا فصار العقد باطلا. قال فاشترط هنا، كذلك المسافر أيضا لا تجب في حقه الجمعة، فهنا اشترط في هذا الشرط أن يكون في من تلزمه الجمعة. ومثال العائد إلى شرطه في العبادة، النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير. فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها، لعود النهي إلى شرطها. كذلك إذا الإنسان صلى بدون وضوء أيضا شرط من شروط الصلاة هو هذا الأمر، أو انتقض وضوءه في أثناء صلاته أو غير ذلك. ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة، النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحمل، يعني يبيع الإنسان حمل الناقة الذي في بطنها، يقول الذي في بطنها أشتري منك بكذا، وهو لم يولد بعد، ما حكم البيع في هذه الحالة؟ باطل. لماذا؟ لأن شرط أحد شروط البيع أن يكون الشيء معلوم معروف، وهذا فيه جهالة وفيه غرض، لذلك كان باطل البيع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حمل الحملة، يعني كان في الجاهلية يتبايعون بأشياء كثيرة، مثل حمل الحملة، يعني حملها حمل الذي سيولد الآن حمله يبيعه، وهذا كله بماذا؟ محرم في الجاهلية لوجود الغرض، وشرط البيع أن يكون الشيء معلوما معروفا، فلما لم يكن معلوما معروفا صار الشرط، عاد النهي إلى شرطه فصار بماذا؟ من المنهي عنه. قال ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة، النهي عن لبس الرجل إمامة الحرير، فلو صلى عليه إمامة الحرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. إلى ماذا يعود هنا؟ شيء خارج الصلاة، يعود إلى شيء خارج ماذا؟ الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، قال من لبسهما الحرير والذهب أخذهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من لبسهما في الدنيا لم يلبسهما يوم القيامة، وهما حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. قال ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة، النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه إلى الغش. وقد يكون النهي عن التحريم مع الأخرى، هذا مثل ماذا يا إخواننا؟ مثل بيع المصراح. إيش المقصود بالمصراح؟ أو بيع شيء مغشوش، اللبن المقصود بالمصراح أن يأتي ضرع البقرة، ضرع البقرة فيصر، المصر يربى، فتبقى البقرة حتى تمتلي حليبا، فيأخذها إلى السوق فيفك لها، فلما يراها المشتري يراها تنزل الحبيب، وكأنه يوهم المشتري بأنها كثيرة اللبن، فيأتي ويشتريها فيأخذها عند ذلك. هذا النهي لم يعد إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه، وقع الغش لأنه لكن ليس إلى شرطه، لأن شرطه نقول معلوم هو الشيء الآن أمامك يعني، فلم يعد إلى شرطه ولا إلى ذات المنهي عنه، فماذا يقع؟ المحرم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المصرات، قال فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إما أن يمسكها وإما في ثلاثة أيام، وإما أن يرجعها بعد ثلاث ومع صاع من تقوى. هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم. فلما هو كان بالخيار كان البيع نافذ، كان البيع نافذ لا يحتاج إلى عقد جديد إذا أراد أن يأخذها، ولذلك كان النهي إلى أمر خارج. أيضا لو باع الإنسان اشترى الآن شيء معين كان فيه غش، نوع من الغش، مثل أخذت يعني أي أمر من الأمور فأخذت دقيق أو شيء من العصائر أو حليب وجدت هذا فاسد وباعه غشا لك في هذا الغش، فالمشتري بحق النظري العقد مضى، لكن جاز له أن يعيد ويبين أن هذا الأمر، واشترط بعض الفقهاء أن يقول لا خلاف إذا خشي الغش، أن يقول لا خلاف أي لا خديعة بينهم، لكن إذا وجد فيها العيب ففي القضاء يرد إليه، لكن لو أمضاه ذاك الشخص بعينه رضيه فإن العقد قد مشى وصار صحيحا، لكن مع صحة العقد جاز له أن يرجع فيه ويرده بماذا إلى صاحبه، ويرده إلى صاحبه. واضح يا إخوان هذا ما يعود إلى خارج المنيع، فنقول إذن بهذا التفسير. ثم قال وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معاني أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها الكراهة، ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان والحكمة من النهي تنزيه اليمين. اختلف العلماء في هذه المسألة، لكن نحن نقصد أي كراهة. الكراهة قال بقليل هنا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يمس الرجل ذكره بيمينه. لماذا نهى؟ قال العلماء الأصل في اليمين تنزه عن كل ما هو خبيث وليس بطيب، ومس الذكر قد يصيبه شيء من البول بيمين، ولذلك نزهت اليمين أن تقع في هذا الأمر. هذا من القرائن الخارجية التي رفعت النهي من التحريم إلى الكراهة. واضح. فهنا من أين أخذ؟ قال لأن معلوم أن اليد اليمنى دائما تنزه أن تصيب شيء من القاذورات أو من غير ذلك، يعني في الاستنجاء لا يستنجى الإنسان بيمينه، وكذلك أيضا يعني كل ما يقع فيه من الطيبات تؤخر فيه الشمال عن اليمين، لكن ما كان من الأمور التي فيها نوع من الخبائث تقدم اليمين عن الشمال على اليمين، فهذا إذا دل على التنزيه أن اليمين تنزه، فإذا دل هذا أن النهي تنزيه وليس تحريم، هذا الذي قصده بماذا المصنف هنا أن النهي تنزيه وليس تحريم. الثاني قال الإرشاد، وكل هذه إخواننا تظهر بالقرائن ليس لها قاعدة واضحة حتى يقود الإنسان، لكن سنأتي في الكراهة سنذكر بعض القرائن الدالة على ذلك. الإرشاد مثل قول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا تدعنا لا النهي مقترنا بفعل مضارع، فماذا تفيد؟ تفيد النهي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع هذا الأمر لا تدعنا، هذا ماذا يفيد؟ الوجوب أم يفيد الاستحباب؟ دبر كل صلاة يفيد الإرشاد، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى هذا الفعل، هذه كلها تدل على القرائن. مثلا تجد العلماء يقولون بأن الجلوس بين الظل والشمس، حديث عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ببرزة قال الظهني ببرزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس بين الظل والشمس، هذا الحديث قال العلماء فيه النهي لإرشاد، لقد يصيب الإنسان شيء من المكروه بسبب هذه الجلسة، فقال العلماء أنه للإرشاد أخذ بماذا به. كذلك أيضا قد تجد الإنسان فيها أمور صحية ترجع إلى الشخص، فيرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذا الأمر، ولذلك يقول الشوكاني إن النهي في الإرشاد ليس له ضابط بحيث يضبط به أو شيء معين، لكنه بالقرائن، وقد يختلف هذا الأمر من شخص آخر، فبعضهم يعده تنزيه وبعضهم يحسبه بماذا عن التحريم، مثل حديث إني لا انا بسلم اني لا اكل متكئا يعني في البخاري من حديث ابي جحيفه وهو بن عبد الله السوائي. هذا ماذا فيه؟ قال العلماء اجمع العلماء على ان مقصود به الارشاد على النهي. النهي يكون بماذا؟ الارشاد في هذه الحاله. من اين اخذوا هذا؟ في الاتكاء وما يصيب الانسان حين ياكل متكئ فيصيبه شيء من التخمه او شيء من كذا فينبغي الانسان انه يجلس. وارشد النبي صلى الله عليه وسلم للوضع الحسن الذي ياكل فيه الانسان وهو مستريح لا في بعض الجلسات التي قد تؤثر على الانسان في اثناء اكله وفي اثناء شربه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنعل قائما. كذلك ايضا اخذ منه بعض العلم على ان نهي الارشاد التنعل قائما. وبعض ذلك من التحريم ومنهم المتاخرين كالشيخ الالباني عليه رحمه الله تعالى ذهب الى الانسان لا يجوز له ان ينتعل وهو قائم. ينتعل وهو قائم بل يجلس. لماذا؟ قالوا انه قد يسقط الانسان في اثناء انتعاله. وبعض العلماء فرق بين النعل وفرق بين غيره بماذا من الاشياء التي يمكن لبسها وهو قائم. المهم ان هذه تكون لها قرائن معينه. ناتي اخواننا من القرائن التي اخذها العلم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا. هذا الحديث من مس ذكره فليتوضا. ذهب جمهور العلماء عن قولي الجمهور الى الكراهه. والرسول قال فليتوضا. من اين اخذ الكراهه؟ من حديث علي بن طلق إنما هو بضعة مكسانة. قال يا رسول الله الرجل يمس ذكره في الصلاة ماذا يفعل؟ فقال إنما هو بضعة منك. فقال العلماء إذا مس الذكر يستحب له الوضوء استحبابا. والاستحباب والكراهة دائما نجد بينهما تقارب في هذا الباب. المهم أنه قد تأتي قرينة معينة في هذا الفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل الفعل وثم ينهى عنه. بعض أهل العلم ذهب إلى أن البول قائم مكروه. من اخذوا هذا؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائمه. حديث معاويه من صححه من علماء العلم. وثبت من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بعام راه وهو يبول قائما. فهذا ماذا يدل؟ ذهب الكراهه. قال انتقل من النهي من التحريم الى الكراهه. فالقرائن لماذا؟ تكون كثيره في هذا الباب فبحسبها. قال ما يدخل في الخطاب بالامر والنهي؟ الذي يدخل في الخطاب بالامر والنهي هو المكلف، يعني الشخص الذي كلفه الله سبحانه وتعالى. وغير المكلف هل يدخل في الخطاب؟ الله امره بامر ونهاه عن امر. فهل يدخل؟ لا يدخل الا المكلف بهذا الخطاب. يعني مثل الولد الصغير الذي لم يكلف. انا اقول لابد ان تصلي؟ لا. لكن المكلف به وهو البالغ العاقل. هذا المكلف. البالغ وهو الذي وبماذا يعرف البلوغ؟ يعرف اما بالنسبة للذكر إما بالاحتلام أو كذلك بظهور أوصاف الرجولة كاللحية أو غير ذلك أو الإنباه بالنسبة للشعر كشعر الإبطي وشعر العالم فيعرف بها. وبالنسبة للمرأة كذلك أيضا ببروز الصدر وخروج الشعر بالنسبة لها أيضا هذه من العلامات التي تكون بينهم. أو بلوغ 18 سنة لكل منهم. وبذلك عده كثير من اهل العلم بانه يعتبر بالغ ولم تخرج فيه علامات البلوغ الظاهره. علامات بماذا؟ البلوغ الظاهره. فهذا البلد. قال العاقل ما لم يكن بماذا فاقد للعقل. والذي يفقد العقل هو المجنون اصلا. والجنون على قسمين، جنون طارئ وجنون دائم. بعض الناس يصيب الجنون بين لحظه ثم يستيقظ من جنونه ومن الصرع الذي يقع فيه. فهذا الذي يستيقظ من صرعه ومن جنونه متى ما رجع اليه عقله وجب ان يقوم بالافعال التي امره الله عز وجل بها ويعتبر من جمله العقلاء. لكن الذي هو عليه دائم بالنسبه الى الجنون فهذا مرفوع عنه التكليف. يرفع بماذا عنه التكليف؟ لا نوجب له لا صلاه ولا غير ذلك. اذا الشرط فيه ان يكون مكلف، والمكلف شرط ان يكون بالغا وان يكون عاقلا. قال فخرج بقول البالغ الصغير فلا يكلف بالامر والنهي. تكليفا مساويا لتكليف البالغ، لكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز. مثلا قال قائل الم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروف بالصلاه وهم ابناء سبع واضربوا عليهم وهم ابناء عشر. كيف يضرب الطفل الصغير وهو على تلك الحاله؟ يقول ابن حزم في هذا، يقول ليس الاثم على الصغير لكن الاثم على الاب اذا تركه ولم يؤدبه على ذلك. والمقصود من هذا هو تعويد الطفل على الصله بينه وبين ربه سبحانه وتعالى في قضيه الصلاه. ومن الصغر لابد ان يكون له مواصله بينه وبين ربه. فاذا لم يفعل ذلك الطفل ابتعدت الصله منه. فاذا قصر ولي الامر في هذا اثم. فاذا النهي والأمر بمن يتعلق بالمكلف وهو الأب الذي بلغ، وأما الطفل فمطلوب منه أن يؤدب على هذا الأمر، على هذه الأخلاق وهي ارتباط الصلة مع الله سبحانه وتعالى. قال ولكن يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. لكن إذا فعل عبادة هل تقبل منه؟ نعم تقبل منه، لكن والثواب لمن؟ يكون لولي أمره، لوالديه في العالم، كما جاء في الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن امرأة كان معها صبي وهي في الحج، فوقفت عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أولي هذا حج، أي الطفل الصغير؟ قال نعم ولك أجره، نعم ولك أجره، أي تنالي بماذا الأجر؟ والطفل الصغير ينال وإن لم يكن مكلفا. قال ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنه، هذا الطفل الصغير طبعا يؤمر بالطاعات وينهى عن المعاصي لكي يعتاد القلب الطاعة وينهى عن المعصية. قال وخرج بقولنا العاقل المجنون، فلا يكلف بالأمر والنهي ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. واضح هذا يا إخواننا؟ قال المجنون فلا يكلف، الأصل في المجنون، مات المجنون يقول صلي أو افعل شيء، لماذا؟ لأنه غير مكلف، غير مطلوب منه، يكلف بالأمر والنهي لكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره. وهذا في الحقوق، يعني بعض الناس ربما يأتي هذا العاقل ويكسر شيء، إذا كسر العاقل أو الطفل الصغير تعلق بإرث جناية متعلقة بالغير، فماذا الحكم فيه؟ يجب على وليه أن يدفع غرامة هذا الشيء، لا بد منه، هو الذي يقول به، فلا يترك. ونقول هكذا بدون أي أمر، فالأشياء المتعلقة بالناس هو الذي يقوم، الولي هو الذي يقوم بها. قال غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه والفعل بعدم قصد الامتثال منه، هذا بعكس الصبي، الصبي يقبل منه لكن المجنون لا يقبل منه. لماذا؟ لأن الصبي له تمييز وله قصد، يعرف هذه عبادة فيعرف بها، لكن بالنسبة لغيره فلا يعرف بأنه عبادة، وأصل العبادة قائمة على المقاصد، أن بد الإنسان أن يقصد شيئا معينا، وأما غير ذلك فلا يقع منه. وذكرنا نحن قال ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية، يعني شخص مجنون ولا عنده أموال كثيرة، هل يزكي أمواله ولا يزكي أمواله؟ اختلف العلماء في هذا، فذهب الشوكاني كما سيدينا في الدراري بأنه لا زكاة في أمواله، لا زكاة في أمواله، الطفل الصغير وكذلك أيضا المجنون وغير ذلك. لكن الشيخ هنا يقول هذا لا يدخل له. لماذا؟ لأن الأمر بالزكاة وقع على المال ولم يقع على الشخص بعينه، قال الله عز وجل خذ من أمواله، فكان التكليف في الأموال وليس متعلق بذات الأشخاص، فلو كان مجنونا لو كان صغيرا لو كان كذا فيؤخذ من ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فيؤخذ من أمواله زكاة يطهر بها ذلك المال الذي جاء. قال ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذا مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل، إلى السبب لا إلى الفاعل. السبب ماذا؟ مثل ما ذكرنا، إذا بلغ الإنسان ماله حد النصاب وحال عليه الحول فوجب الزكاة عند ذلك، أن يأخذ من هذا المال ويؤديه إلى أهله. قال والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، عندنا شروط صحة وشروط قبول الصحة وجوب، فشروط الصحة ماذا؟ أن يكون الإنسان مسلما، أن يكون مسلما، لكن هل هو مخاطب بفروع الشريعة؟ نعم مخاطب بالصلاة، يعني يأتي يوم القيامة يعاقب على كفره ويعاقب على تركه للصلاة وعلى غيرها. من أين أخذت الدليل هذا؟ قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذا أحد الأسباب التي أوقعتهم في سقر أنه لم يصلوا، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائضين حتى أتانا اليقين فما تنفعه شفاعة الشافعين، فدل أنهم مع الكفر أوقعوا بعض الأشياء فهم يحاسبون عليها، لأن الكافر كما يقال بماذا؟ مخاطب بفروع الشريعة، والمقصود بفروع الشريعة كل عمل من الأشياء التي يقوم بها. لكن نقول إذا فعل الكافر فعل من الأفعال ولم يكن فيه قصد، يعني مثال، أنا أعطي مثال معين في هذا، أن الكافر لم يكن لم يقع منه الزنا، فهل يعاقب على ذلك؟ لا يعاقب. لكن إذا كان في كفر وفوق الكفر وقع منه الزنا، إيش الحكم فيه؟ يعاقب على كفر ويعاقب ماذا؟ على الزنا. يعاقب على الكفر ويعاقب على الزنا. لكن لو جاء الكافر القادر أن يصلي، هل تقبل منه الصلاة؟ تقول لا تقبل منك الصلاة. مثل الحائض، هل تصلي؟ لا تصلي، فهي عندها مانع يمنعها من الصلاة، ولو صلت ما قبلت منها. وكذلك الكافر لو صلى لم يقبل منه. قال ولا يصح منهم فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني إنسان دخل في الإسلام وسير لم يصلي، هل يؤمر بقضاء الصلاة الأولى؟ لا، لا يؤمر بقضاء الصلاة الأولى، لا يؤمر بقضاء الصلاة الأولى. لكن بعض الفقهاء جمهور العلماء الذين يقولون بقضاء الفائتة، هذا في حق المسلم، في حق المسلم، ويرون عدم كفر تارك الصلاة، وهم في هذه الحالة يقولون بأن له أن يصلي يقضي السابق. أما الكافر فهذا ليس عليه قضاء باتفاق أهل العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما قبل ما كان قبله وإنما يعاقب على تركه، هذا حديث رواه مسلم، هذا حديث طويل. وفيه من عمر بن العاص عندما أتى وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا مسك بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أشترط يا رسول الله، قال ماذا تشترط؟ قال أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبل أن يمحو ما كان قبله، الأشياء التي قد فعلت في السابق يمحوها الله سبحانه وتعالى في ذلك الأمر. وهي الذي قال فيها عمر بن العاص والله لو كنت في ذلك الوقت لتمنيت أن أكون من أهل الجنة. قال وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هذا يدل على ماذا؟ على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. وقال الله عز وجل كذلك في سورة فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فخاطبهم بالزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، فنبه الله عز وجل على أنهم أيضا مخاطبون بفروع الشريعة. قال موانع التكليف، للتكليف أربع موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجة والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. فالجهل عدم العلم. قال موانع التكليف يا أخوانا، وهي أيضا موانع إلقاء الأحكام على الأشخاص. يعني الشخص قبل أن نحكم عليه بأنه كافر أو أنه فاسق أو أنه مبتدع لابد أن ننظر فيه، قد يكون جاهل فيعذر بجهل، فيعذر بماذا؟ بجهل، فلا شيء عليه. وقد يكون كذلك أيضا ناسيا فالله أعذر ناسيا، وقد يكون مكره. عمار بن ياسر قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لو نحن في أصل الحكم مباشرة نحكم، لما نقول فلان كذا سب النبي صلى الله عليه وسلم، إيش حكمه؟ كافر، فنحكم له بالكفر. لكن الله سبحانه وتعالى لم يحكم عليه بالكفر، قال من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلا بد من التأني في الشخص، ننظر هل هو جاهل، هل هو ناسي، هل هو كذلك مكره أو متأول، هذه كلها لا بد أن نعرفها. وقد مرت بنا في كتاب الواجبات المتحتمات هذه المسائل، هذه بماذا؟ المسائل. نضرب لها بعض الأمثلة يا إخواننا. يعني الإنسان قد يخطئ الخطأ والنسيان، وقال هنا تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان. الحديث حديث أنس رضي الله عنه من رواية قتادة عن أنس، حديث الرجل الذي خرج بدابته وعليها طعام وشراب، ففلتت منه دابته فلم يجدها، فبينما هو كذلك وهو نائم تحت ظل شجرة وقد أيس من الدابة الدابة وظن أنه هالك لا محالة، فقام فإذا بها قائمة، فإذا بيده في خطامها وقد قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. شنو حكم هذه المقالة يا إخواننا؟ الإنسان يقول لربي أنت عبدي، كفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، شدة الفرح، وعلى هذا فهو معذور بخطئه، فهو معذور بماذا؟ بخطئه. كذلك الجهل، قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا بد من أن يبعث الرسول حتى يعلم الناس هذا الأمر. وقال الله عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، يعني كل ما يلقوا بها يقيم لهم الحجة. هل جاءكم نذير رسول علمكم؟ قالوا بلى قد جاء نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فكثير منهم إذن الذي لم يأتيه نذير فهو معذور. وكل من دخل الجنة النار في ذاك الوقت يسأل هذا السؤال ويقول بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. هذا يدل بماذا؟ أن العلم لا بد من وجوده العلم. فإذا وقع الإنسان في الجهل فهو معذور. والإكراه كما ذكرنا في قصة ماذا عمار رضي الله عنه. فهذا إذا تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان والنسوك له عليه. قال فالجهل عدم العلم. فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. وهناك من الجهل يا أخوانا الجهل عن إعراض عن التعلم. بعض الناس يقول التعلم يقول لك لا ما أريد أن أتعلم. فهذا لا يعذر صاحبه بالجهل. لا يعذر صاحبه بالجهل. يعني بعض الناس يأتي ويصلي ربما صلاة ليست بصحيحة بسبب أنه ما يريد أن يتعلم. فنقول صلاتك باطلة وليس لك عذر عند الله سبحانه وتعالى. والرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم قال السلام عليك يا رسول الله. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهو جاهل. لذلك أين أخذنا الجهل في قوله والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غيرها. فدل على أنه جاهل. ومع ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته بأنه باطلة. ليش؟ لأن وجود العلم أمامه. ولذلك لما تعلم لكن قد يعذر الإنسان متى ما يجد العلم. في ذاك الوقت فالرسول قال له ارجع فصلي لماذا فإنك لم تصلي. قال فمن تكلم في الصلاة جاهلا فكمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام. ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيح المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها ولا يأمره بقضاء ما فات من الصلوات وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. لماذا لم يأمره؟ لأنه ليس عنده علم في السابق. لكن لما أتى إلى رسول الله وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بذلك. لكن في وجود الرسول وهو يصلي صلاة باطلة قال فإنك لم تصلي ارجع فصلي بعد الصلاة لم تكفيك صلاتك. لماذا؟ لوجود المصدر الذي يقوم بماذا بتعليمه. ولذلك نحن نقول إذا الإنسان ابتعد من الصلاة أو ابتعد من العلم مع وجود دواعي العلم ففي هذه الحالة غير معذور بجهله ليس معذور بجهله لم يلزمه قضاءه. وإذا كان قد فات وقته بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والنسيان ظهور القلب عن شيء معلوم. متى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه كمن أكل في الصيام ناسيا. ماذا حكم يقول أكل الصيام ناسيا؟ لا شيء عليه. وقد خالف في ذلك الشافعي ومالك وخالف بوجوب القضاء عليه. لكن الصحيح الذي دلت عليه السنة من صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل وهو صائم ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإنما أطعمه الله بماذا وسقاه. قال ولكن عليه ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه ولكن عليه فعله إذا ذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. وتلا قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكره. قال والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد. فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاء. هذا الإكراه في أي شيء. هي الإنسان قد يكره حتى في المعاملة على شراء سيارة العقد ليس بالصحيح. يكره على الزواج بامرأة ليس العقد ليس بالصحيح. يكره على الطلاق بعض الناس إكراه الطلاق ليس بالصحيح. وهكذا طلاق المكره ونكاح المكره وغيرها من الأشياء التي تقع فيها إكراه لا تترتب عليها أحكام في الشريعة. لابد الإنسان يكون مختارا بالفعل. لابد بماذا أن يكون مختارا. أيضا كذلك من قال له صلي فأبى السيف فوق رأسه وهو يصلي فماذا حكم هذا في هذه الحالة؟ هل تقبل منه الصلاة؟ الأصل أنه نحن ننظر إليه ترفع الذمة. لكن لو أنه صلاها مكرها لأجل الإكراه فقط ولم يكن في قلبه إلا عجل لم تقبل منه الصلاة في الإكراه. لكن نحن نقول ترفع عنه هذا الأمر. ترفع عنه بماذا هذا الأمر؟ وهو إذا وقع منه إكراه. قال ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاء. وعليه قضاء يعني يأتي الإنسان ويكره على الإفطار في رمضان. أكره إكراه على الإفطار في رمضان ما حكمه؟ هل هو آثم؟ ليس بآثم لكن يجب عليه أن يقضيه متى ما استطاع. كذلك أيضا أكره الإنسان في الصلاة منعوه من أن يصلي، فهذا أيضا لا شيء عليه، لكن متى ما تيسر له أنه يصلي فلا بد له أن يقضي ذلك. نعم. إذا أكره بالزواج من امرأة معينة وأنجب هذا خلاص هو رضي يعني، مثلا إذا كان أكره واستقر الأمر بينه على ذلك فيعتبر قد استتب الأمر ودخل هذا الأمر في حكمه. لكن هنا نقول بعض الأنكحة يعني لا تكون صحيحة، مثل نكاح الشغار، العلماء نصوا على نكاح الشغار، الشغار الذي يقع فيه التبادل بين رجلين كل منهما يزوج ابنته من الآخر، فماذا حكم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والنهي يعود إلى ذات المنع عنه، فيقتضي البطلان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار في هذه الطريقة. فإذا اقتضى البطلان فما حكم النكاح هذا؟ ذهب العلماء إلى أنه باطل، وأن الأبناء الذي بينهم يكون زنا، لكن إلا في حالة جهل الاستمرار بالنسبة للزوجين، ففي هذه الحالة يعتبر أبناء شبهة وهم شرعيون، لا شيء في ذلك، لا شيء بماذا في ذلك. والشغار على خلاف التفصيل الذي فيه بين العلم، هل يشترط فيه المهر أو بغير المهر أو تساوي المهر بينهما، المهم هذا المقصد. نقول إذا وقع في شيء منهي عنه وأكره الإنسان عليه إكراها، مثل أن تكره المرأة، والمرأة أحيانا تكره من الشرع حتى في شيء معين، يعني مثل المرأة يخشى عليها من العنوسة ويخشى عليها من الفساد أن تقع، فلولي الأمر أن يكرهها على الزواج، فله ذلك للمصلحة التي تدور مع المرأة. يعني أحيانا تفقد المرأة أنها على عدم معرفة مصلحتها في هذا الباب، فللأبي أن يكرهها على قضية ماذا الزواج. أو كذلك تجد المرأة قد تكون متعلقة بشخص لا يجوز لها شرعا أن تتزوج منه، كأن يكون كافرا في هذه الحالة، وترفض الزواج بسبب هذا الأمر، فللأبي أن يكرهها في هذه الحالة أنها تتزوج بشخص يعينها على دينها أو على ما هي فيه، وأن تترك ذلك الأمر. يعني بالفعل شيء كسحر أو شيء كيف؟ مثلا زوجة أكرهت على زوج يعني تتزوج به، بالفعل مثلا سحر له يعني كي ترضى به، يعني فرضا أنا سحروها أو بشيء من القبيل. الأصل نحن لنا الظاهر، هذا لنا الظاهر في هذه العملية، ما نستطيع أن نلزم أنه سحر أو غير سحر، فإذا وقع بعد ذلك ارتفع السحر وبينت فممكن أن يفصل بينهما في حالة من الأحوال، وظهرت القرائن أن هذا الأمر واقع بسحر. نعم. إذا أكره على الزنا لا يجوز الإكراه على الزنا. يعني الآن إذا الإنسان أتوا له، اختلف العلماء في هذه المسألة طبعا فيها تفصيلات، إذا الإنسان في سجن معين أتوا له بامرأة وطلبوا منه أن يزني به بين القتل وبين الزنا، أيهما يختار؟ قال العلماء القتل إذا كان بمسلمة فكان اتفاق بين أهل العلم بأنه يقتل أيسر بماذا من الزنا، أن ينتهك حرمة امرأة المسلمة، واختلفوا في غير المسلمة، لكن كذلك أيضا ذهبوا إلى أنه الأولى عدم ارتكاب المعصية في هذا الباب، القتل والزنا كذلك، يعني الإنسان يكره على قتل إنسان هذا يأثم وكذلك يقص به يقتل به إذا كان في القتل، هذا لا يدخل فيه، وكذلك أيضا بالنسبة إلى الزنا لا يدخل فيه. إذا كان خير بين يزني أو يقتل، يقتل هو يقتل، يقتل شخص، لا هو في سيقتل انت يعني ما عندكش حل اخر، يعني اما ان تقتل فلان او تقتل، ثلاث خيارات بتصير يعني، يا تقتل انت يا تقتل فلان او تزني، انا ما افعل هذا يعني على كل حال يعني، فانت ستقتل يعني غالبا في الناس سيقتلوك. نعم. طلقت ثلاث مرات وظهر هذا السبب بسبب سحري، اذا ظهرت قرائن انه عن غير قصد اخرج هذا فتلغى الطلقه، اذا ظهرت القرائن فعلا. هذه بس مسائل كلها ترجع إلى القضاء، والقاضي هو الذي يفصل في هذه المسائل، ومما تظهر به القرائن فقد يحكم، لأن أحد الطلقات ليس ما فيها يعني مقصد الطلاق، وعلى ذلك لا شيء عليه يكون. قال وتلك الموانع وعليه القضاء إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه القضاء وإذا زال الإكراه. وتلك الموانع إنما هي في حق الله، لأنه مبني على العفو والرحمة، وأما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان، ولا يجب ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه. مثلا يا إخوان، إنسان ضرب سيارة خطأ منه فماذا حكمه؟ قتل إنسان خطأ فلا بد من الدية، لكن في حق الله عز وجل فإنه معفو عنه، لكن في حقوق الناس لا بد منه، كالقتل الخطأ، أيضا ارتكاب الجناية معينة خطأ، كان يكون أيضا يعني كسر زجاجا في بيت إنسان، وهذا مثله مثل الصبي ومثل المجنون كما ذكرنا بأنه يضمن كذلك، يضمن بماذا كذلك في هذا الباب. إذا هذا إخوانا ما يتعلق بقضية النهي، ما يتعلق بقضية النهي، وكذلك أيضا إسقاط الأحكام الذي بماذا ذكر المصنف. وعلى هذا ملخص النهي أن النهي هو قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء وبالصفة مخصوصة كما ذكرنا، هي فعل المضارع المقرون بلا النهي أو ما دل عليه بالقرينة معينة فتدل على النهي، فكذلك أيضا داخل في هذا الباب. ثم عند القاعدة إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فيقتضي المطلق، أما إذا عاد إلى أمر خارجي ففي هذه الحالة يقتضي الصحة مع الإثم. أيضا كذلك النهي على قسمين، منهم ما يكون في العادات ومنهم ما يكون في العبادات، والقاعدة السابقة تتلخص في هذا وفي هذا. كذلك أيضا قد تكون هناك قرائن تصرف النهي من النهي إلى من الحرمة إلى الكراهة، أو كذلك من الحرمة إلى الإرشاد. أيضا كذلك أخذنا ما يدخل في الخطاب بالأمر، يدخل فيه نقول الكفار والمسلمون كلهم مخاطبون بفروع الشريعة بالأوامر وبالنواهي، لماذا؟ لأنهم يحاسبون أمام الله عز وجل بها يوم القيامة. وكذلك أيضا معنا يا إخواننا الموانع التكليف، وهي كما ذكرنا الموانع الأحكام، لابد نحن في الحكم على المعين أن تجتمع فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع، فهذه هي موانع التكليف. فلو كانت عند الإنسان فلا يحكم عليه بأنه كافر ولا بأنه مسلم، أي لو أن ولد صغير سب الله لقدر الله عز وجل أو غير ذلك، فهذا لا يحكم عليه بكفر ولا بإسلام لأنه ليس مكلف، لكنه لابد أن يؤدب الطفل على هذا الأمر. كذلك المجنون، وقد نص ابن تيمية قال إذا أكثر المجنون من سب الله عز وجل فهذه مفسدة عظمى، فممكن يكفى عنه بقطع لسانه ويترك بماذا في حاله ولو لم يكن مكلفا، فماذا السبب؟ سب الله عز وجل، وهذه مفسدة عظمى. ذهب الوقت.